يأخذ مفهوم جديد، وكل شيء يأخذ مفهوم آخر جديد. هذه من أكبر يعني عوامل الفساد، وقد كثرت جدا حتى أصبحنا يمكن نعتبرها من أصغر الأمور، ولكن الصحافة من ذلك. هذه الجريدة الخبيثة، جريدة الهدف، تحاول هذه الكاتبة، وهي ما هي غريبة، لكن كون فعلا يعني مثل هذا الكلام عن الحجاب وعن الغناء وعن الفن نفس الشيء، يعني تختم عبارة تقول: لا أريد أن أسترسل حتى لا أقع في المحظور بالنسبة لفئة معينة تحاول أن تعيدنا إلى العصر الحجري. بعدما تكلمت عن فنانة فلانة البابلي تابت، نقدتها الإشتابة، تهجمت عليها، فردوا عليها كثير من القراء والحمد لله من عدة بلاد. فهذا من فضل الله أنه حتى الهدف اللي يقروها يردوا عليها، يعني هي الهدف، ما هي جريدة ولا مجلة طيبة، لكن مع ذلك أنكروا عليها يعني. فالمهم، فدافعت عن الفن وعن التماثيل، وسمتها ليالي هارون الرشيد، وهو يعني رحمه الله بريء من هذه الأمور. كان يغزو عاما ويحج عاما. هارون الرشيد لو كان عنده ليالي كما يصورونها ليالي هارون الرشيد، جلجي زيدان وغيره، وألف ليلة وليلة، لو كان سوى هذه كانت بغداد راحت في أيامه. اللي سواها المستعصم وأمثاله في الأخير، وجاء التتار وأخذوا بغداد منهم. أما في أيام هارون الرشيد كانت أم الدنيا، لأنها كانت عاصمة الدنيا، لأنها كانت فيها الجهاد وفيها العلماء وفيها العباد وفيها يعني الحضارة التي ما وصل إليها الغرب حتى الآن. يعني من الأشياء العجيبة هذا أيضا كمثال، يعني الغربيون إلى الآن لم يستطيعوا أن يفهموا كيف كان التكييف في بغداد. قرطبة بلاد جميلة يمكن، لكن كانت فيها تكييف مركزي، بس كيف ما يعرفوا، إنما قرطبة والأندلس بلاد باردة، لكن بغداد شد بلاد العالم حرارة، يعني جوها قريب من جونا احنا هنا في الجزيرة، يعني 40 درجة 45 درجة تصل حرارة أو أكثر. فكيف كان التكييف بطريق البناء؟ يعني يبنوا بناء من خلال البناء والجدار يكون الجو مكيف في الشتاء والصيف، إلى الآن ما هم عارفين كيف. كيف كانت بغداد تصرف المياه، تصريف المياه، ما هم عارفين كيف. كيف كان بناء الجسور، كيف كانت فعل الاتصال على الدجلة البحرية، يعني تطور النقل البحري تطور عجيب جدا. كانت البضائع تصل وتأتي الفرات من بغداد إلى البصرة، وتجارة عالمية، يعني هي عاصمة العالم، كل الحضارة العالمية تصب فيها. يعني تعجب كيف يمكن أشياء كثيرة. وذلك لما الإنجليز أرادوا أن يسووا قناة، أرادوا أن يوصلوا نهر الفرات بالبحر الأبيض، فيصبح لديهم قناتين، قناة السويس عن طريق البحر الأحمر، وهذه القناة عن طريق الخليج، حتى يربطوا الهند طبعا جاءت ألمانيا وعملت سكة حديد بغداد، وصار الخلاف بينهم، ومعروف النهاية الحرب العالمية الأولى. لكن نقول الغرب يعني الآن يتصور ما هو قادر كيف يعرف كيف كانت الحضارة الإسلامية. يعني احنا نقرأ وياكم مثلا، لما نقرأ في تاريخ العلماء، تاريخ علماءنا طبعا احنا هذا اللي يهمنا، حتى تاريخ بغداد ايش هو تاريخ بغداد، تاريخ دمشق ايش هو، كتب رجال دليلنا احنا أمة تهتم بايش، بالإنسان أصلا، ما هو تاريخ اللي. لكن في أثناء تاريخ بغداد تقرأ أنه جاء له ببرادة، إيش هي البرادة؟ ما أدري كيف كانوا يصنعوها، وأنه مثلا استخدموا كذا مثلا أسماء آلات لا ندري كيف كانت تعمل، كيف كانوا يصبغون الثياب، كيف كانوا يطبعون النقود، كيف أشياء كثيرة جدا ما أدري الآن نحن كيف كانوا يعملون. إنما لا شك أنها درجة عالية من الحضارة المادية، ولكننا نجهل أسبابها، فالغرب أيضا يجهلها إلى حد كبير. يعني من خلال الحفريات توصلوا إلى بعض الأشياء، وتعينهم كيف كانت بعض الأمور تدار. فنقول يعني عندما يأتي مثل هذه الخبيثة، الكاتبة الخبيثة وأمثالها، وتقول أن الذين يطالبون بالحجاب، وإن الذين يتحدثون عن اعتزال الفنانات يريدون أن نرجع إلى العصور الحجرية، شوف كيف، هذا هو الغلط، الربط بين المطالبة بالعفاف والفضيلة والعشمة، يقول أنك ترجعنا إلى العصور، مو عصور الإسلام، الحجرية. كما يسمونها. لأن نحن في التاريخ وهذه لازم نصححها المعلومة، نحن لا نعترف أن أصل الإنسان عاش في العصور الحجرية ثم بعد ذلك تقدم. الذي نعتقده وعلمنا الله تبارك وتعالى إياه بدهيا جليا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، أن أول البشر هو أبونا آدم عليه السلام، ومع ذلك فإنه كان إنسانا متحضرا. آدم عليه السلام كان نبيا، ومن لوازم كونه نبيا أنه كان يلبس، ولذلك وطفقا يخصفان عليهم ورق الجنة، فهو كونه مؤمنا وذريته مؤمنون بل نبي يقول، فهو يلبس اللباس الساتر، وكان يتنظف وكان يتطهر. هذه أهم شيء في الإنسان في الحضارة، أن يكون نظيفا. هذه أول شيء في عناصر الشخصية الإنسانية، نظافة الباطن ونظافة الظاهر. ثم إن ابني آدم الذين قربا قربانا، ذكر العلماء أن أحدهما كان صاحب زرع والآخر كان صاحب ماشية. فإذا الإنسان عرف الزراعة من عهد ابني آدم عليه السلام. فهم يقول لك بعد أجيال طويلة انتقل الإنسان إلى العصر الزراعي، يعني أول ما عاش في الغابات وكان يأكل منها وكان عاري يمشي في الهائم في الغابات. يقول هذا تاريخكم أنتم، تاريخ أوروبا بعد انحطاطها وبعدها عن دعوات الرسل، لكن تاريخ الإنسانية الحقيقي ليس فيه هذه المرحلة كعموم، يعني إنما هذا جزء من البشرية في مواقع في أماكن منحطة مثل أوروبا، مثل يعني جنوب أفريقيا مثلا، مثل جزر الهند الشرقية. لكن مناطق الحضارة العالمية سبحان الله اللي هي بلاد الرافدين، أول شيء جزيرة العرب، بعدين بلاد الرافدين، بعدين مصر، هذه مراكز الحضارة العالمية. هذه الإنسان وجد فيها متحضرا رأسا أيام نوح عليه السلام، ثم إبراهيم، ثم بعده كانت تعيش درجة من الحضارة، بغض النظر عن يعني طبعا ما يكون فيها من الانحراف، لكن المقصود أن ما مرت بما يسمى العصر الهمجي فضلا عن ما يسمون العصر الحجري أو غيره. هذه لها علاقة، لكن يمكن نقدم هذا السؤال لأنه من الأسبوع الماضي الحقيقة أو قبل الماضي. هذا السؤال جاء بالبريد من أحد الإخوة من مصر، يقول أرسل إليكم هذه الرسالة بها مجموعة من الأسئلة، أطلب بها من الله علم الدين وأدعوني عينكم على جبهة الزهر الله خير. على كل بهذه المناسبة نقول يا إخوان، كثير من الرسائل التي يرسلها الإخوة من مصر أو الجزائر أو غيرها يعاتبوننا أن لم نجب. فحقيقة بعضهم يأتيني رسالة أنه قد أرسل لي ثلاثة وأربع وتكون لم تصلني، ما أدري هل هي يعني ضاعت في بلادهم أو في الطريق أو في بلادنا أو في الجامعة أو في جيبي، المهم ضاعت. هذه شيء أنا يعني ما وصلني، هذا شيء جانب. الجانب الآخر أن بعض الرسائل تأتي فيها طلبات، أكثرها طبعا ما شاء الله يمكن طلب الالتحاق بالجامعات في المملكة، وأننا نريد العلم في المملكة، وهذا شيء طيب، لكنني لا أملك أنا أن أدخل أحد في الجامعة، وخاصة من خلال ورقة يكتبها لي. يعني لو كان واحد يرسل شهاداته وأوراقه إلى الجامعة بالطرق النظامية المعروفة ويكتب أني أرجو أنكم تعجبوا على موضوعي، لكن هم يكتبون أرجو منكم قبولنا في إحدى الجامعات، فهم يظنون مساكين إحنا نقدر نقبل أي واحد، الله المستعان. هذا اعتذار عام للإخوة في خارج هذه البلاد، وحتى اللي هنا في الداخل هذا الأيام أيام قبول الجامعات. فنرجع إلى الأخ. الأخ يقول إن أذكر أول من الآيات التي تدور حولها الأسئلة، الآية قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلى آخره. الآية أخرى بعدها والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الآية في سورة النساء ألم تر الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الآية أيضا في سورة النساء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بعدين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. بعدين المائدة هل ننبئكم من شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الآية من سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية في سورة الزمر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الأسئلة ما هو الطاغوت؟ طبعا جاب الآيات اللي فيها ذكر الطاغوت. يقول لك ما هو الطاغوت؟ تعريفه وأنواعه. لماذا ذكر الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله في آية البقرة؟ لماذا ذكر الطاغوت بالجمع في سورة البقرة وبالمؤنث في آية 17 من الزمر وبالمفرد في باقي الآيات؟ ما هو الجبت؟ ما هي صفات الطواغيت حتى يمكن أن نجتنبهم كما أمرنا الله؟ وكيف يمكن لنا أن نتعرف على الطواغيت الحاليين في هذا العصر الذي نعيشه وما هي صفاتهم؟ بعدين هل إذا كذب الإنسان الرسول يعتبر عبدا للطاغوت؟ أي الأفعال أو من الأفعال من يتبع الطاغوت؟ هل هي موالاة الطاغوت، الإيمان بالطاغوت، التحاكم بالطاغوت، القتال في سبيل الطاغوت، عبادة الطاغوت إلى آخر؟ الأسئلة كلها تدور حول مفهوم الطاغوت وحقيقة اتباعه أو الكفر به. ولذلك نحن نوجز، لأن الإجابة يمكن أن تكون موجزة. لماذا؟ إذا عرفت حقيقة الطاغوت كما عرفها ابن القيم رحمه الله يمكن تحل كثير من هذه الإشكالات. كيف؟ يعني نجد أن الطاغوت عرفه بعض السلف فقالوا الشيطان، قال بعضهم الكهان، قال بعضهم السحرة، قال بعضهم فرعون أو من مثل فرعون، قال يعني أقوال أقوال. ابن القيم رحمه الله لماذا عرف الطاغوت؟ ما؟ أيوة الله يسأل. كل الطاغوت وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يطيعون من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يطيعونه فيما يعلمون أنه ليس طاعة لله ورسوله، هذا الطاغوت. إذن لهذه الحقيقة العامة نجيب على ما هي أنواع الطاغوت وما معنى الطاغوت ومن هم الطواغيت المعاصرين أو الحاليين إلى آخر، كلها تتضح إذا عرفنا حقيقته كما عرفها ابن القيم. ما تجاوز به العبد حده، وقال ما تجاوز به العبد حده لأنه ممكن أن الطاغوت أن يتخذ شيء طاغوتا وهو ما طغى، هو نفسه ما طغى. كيف؟ قال لك شوف عندنا شجرة، شجرة في الخلاء ما سوت شيء ولا دعت أحد إلى عبادتها، شجرة جاء الناس تبركوا بها وعظموها وعلقوا بها أسلحتهم كما كان يفعل الجاهليون مع ذات أنواط وجعلوها شيء كبير. الشجرة سوت شيء، دعتهم إلى شيء، طلبت منهم شيء، فهم تجاوزوا بها حدها. ما حدها؟ حدها شجرة لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولا تتكلم، تجاوزوا بها حدها فصارت طاغوتا. ميت حتى قد لا يكون في القبر شيء، أحيانا ما في قبر أصلا، مثل ضريح الخواجة الذي نصر ولا غير خواجة، يعني هولندي كافر حتى ما هو مسلم، أو ما في شيء، كثير من القبور ما فيها شيء مثل الحسين، فما في شيء. تجاوزوا بصاحب القبر حده. الميت ما حده؟ مات ميت لا يملك نفسه شيئا فضلا يملك لغيره، مات هذا حده. أكثر من كذا يصبح معبودا مدعوا معظما يستغاث به ويستنطر به إلى آخره، تجاوز به العبد حده. طيب الحاكم بغير ما أنزل الله ما حده؟ فرعون، خذوا أوضح الطواغيت، فرعون حد فرعون بشر، هو في الحقيقة هو بشر، تجاوز به قومه حده. طبعا هو أضاف إلى ذلك إيش؟ أنه ادعى ما يتجاوز به الحد، هذا صحيح، لكن في الحقيقة لولا أن القوم أهل لذلك ومستعدون له ما تجاوز فرعون حده. من اللي إيش اللي خلى فرعون يتفرعا؟ قومه، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، أمة فاسقة. فرعون عقيم ما له ولد ما أنزل، ويعلم ذلك كل المصريين أنه ما عنده ولد، ومع ذلك يقول أنا ربكم الأعلى. يعني معناها أنت الذي خلقت الدنيا كلها وخلقتنا وخلقت الأرض والجبال، طيب أخلق لنفسك ولد؟ لا، ما يجيهم هذا السؤال. لأنهم تجاوزوا به حده أصبح لديهم معبودا معظما، ومات منهم عشرات الألوف عشان يبنوا الأهرامات. هذه الحضارة الزائفة، الحضارة الزائفة هي التي تهدر قيمة الإنسان من أجل البنيان. العمران حجارة تبنى من الإسمنت والحديد أو من الحجارة القديمة، ومقابلها يضيع الإنسان وكرامة الإنسان وحقيقة الإنسان تهدر، كما يفعل الغرب الآن والفراعنة قديما وأتباعهم. فإذا معنى تجاوز به العبد أنه إيش؟ قد لا يكون هو تجاوز حده، أو قد لا يستطيع ذلك، لكن المعبودين هؤلاء العابدون تجاوزوا بهم حدهم. من معبود كما قلنا شجرة إلى آخر، أو متبوع أو مطاع، وهؤلاء أمثالهم الأحبار والرهبان والملوك والأباطرة وإلى آخر، يعني رؤساء الناس في دنياهم أو رؤساء الناس في دينهم، إذا طغوا وتجاوزوا حدهم فهم الطواغيت. فلذلك هذا يشمل كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة أو غير شاعر بها كالأحجار والأشجار فهو طاغوت. فعلى هذا نعرف يعني بهذا المعنى، ما في إشكال ولا في تعارض بين الآيات، فنأخذها آية آية. لماذا يقول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بعروة الوثقى؟ يسأل الأخ أنه قدم، نقول والله أعلم طبعا الحكمة في التقديم أنه كما نقول في كلمة الشهادة لا إله إلا الله، النفي مقدم على الإثبات. فأول شيء يكفر الإنسان بما هو عليه من طاغوت من عبادة لغير الله، ويثبت العبودية والعبادة لله وحده لا شريك له، فهذا فيه مزية، وهو أن يكفر بما يعبد من دون الله ويؤمن بالله. وهذا ما دعا إليه جميع الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأول شيء اجتنبوا الطاغوت، لأنه هو الذي بعده أو يمكن به أن يعبد الله وحده لا شريك له. ذكر الطاغوت بالجمع في بعضها يؤذن. طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. قدم يقول إخوة، إذن هل يسمى الأنبياء مثلا عيسى عليه السلام تجاوز به النصارى حده، هل يجوز أن يقول أحد إنه طاغوت؟ يقول لا يجوز أن يقول إن عيسى طاغوت، لكن يقول إن قومه تجاوزوا به حده وجعلوه طاغوتا وهو ليس كذلك، يعني الطغيان جاء منهم، أما هو عيسى عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم بل من دونهم عبد القادر الجيلاني مثلا ليس طاغوتا هو، لكن تجاوز به أتباعه فجعلوه طاغوتا، فلا يجوز إطلاق الكلمة عليه، إنما الطغيان وقع منهم هم، فهم الذين طغوا وتجاوزوا به. المهم السؤال إن شاء الله نتضح يعني إجمالا الجواب على الفقرة الأولى. الأخ يقول أن الله تعالى ذكر الطاغوت بالجمع في الآية وبالمؤنث في آية الزمر عندما قال والذين اجتنبوا الطاغوت، طبعا في أخطاء في الآيات أنا أقراها إن شاء الله صح، لأنه لم والذين يجتنبوا لا يجتنبوا أي يعبدوها، هو يا أخي يقول ذكرها بالمؤنث، إذا أعيد الضمير فبحسب إيش المعنى، والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، هنا الهاء عادة الطاغوت باعتبار أن إيش الطاغوت معناه هنا إيش المعبودات الأصنام، الأصنام والمعبودات، فكأنه قال والذين اجتنبوا الأوثان أو الأصنام أو المعبودات من دون الله أن يعبدوها، فالجمع مؤنث، الجمع مؤنث وعاد عليه بالهاء. أما عندما يقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهو هنا إيش المتحاكم إليه، هو مفرد المتحاكم إليه، وقد أمروا أن يكفروا به يعني بالطاغوت يعني بما يتحاكم إليه من دون الله تبارك وتعالى، وبالمفرد في باقي الآيات. طيب هو هذا يعني الطاغوت معناه كل واحد. والصفات كل ما من يعني طواغيت كل من تجاوز بنفسه حده ودعا الناس إلى أن يعبد من دون الله. ولهذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله جعل رؤوس الطواغيت خمسة، قال والطواغيت كثيرون، ما نقدر نحصرهم، لكن رؤوسهم أصول الضلالة خمسة. أولهم إبليس الداعي إلى عبادة غير الله، الذي أضل جبلا كثيرا من الخلق، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. لماذا ضلوا؟ أساس الضلال في العالم كل منه، هذا أكبر الطواغيت. الطاغوت الثاني منه كما ذكر الشيخ رحمه الله الحاكم بغير ما أنزل الله، لأنه نفس الشيء كما ذكرون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كل كلام الشيخ من القرآن طبعا. طيب والطاغوت الثالث منه قبله الحاكم الجائر المغير، المغير لأحكام الله، لأنه قد يحكم بغير ما أنزل الله، ولكن قد يكون أيضا يغير أحكام الله، وهذا أشد وأخفف. والرابع ويدخل في هذا كلهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه بأي نوع من أنواع العبادة فهو طاغوت. والخامس هم من عبده راضٍ، والكهان والسحرة والدجالين ورأس الروافض والأحبار وكل هؤلاء الرهبان، كل من كانوا متبوعين وهم على كفر وعلى ضلال ويدعون الناس إلى الضلال ويقرون ويدعونهم إليه. وقف على ذلك، قف على هؤلاء كل من شئت بعد ذلك. هل إذا كذب الإنسان الرسول يعتبر عبدا للطاغوت؟ نعم، الإنسان إما أن يعبد الله وإما أن يعبد الطاغوت، ولو لم يكن من معانيه هنا إلا عبادة إيش؟ الشيطان، يعني عبادة الهوى معنى عبادة للشيطان. فالله تعالى يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا؟ لأنهم إذا لم يعبدوا الله فهم عبدة الشيطان. ولذلك قال الخليل عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان، فهو يحذر أباه من ذلك، مع أن أباه إنما كان يعبد على دين قومه يعبد الكواكب ممثلة في الأصنام، أو الأصنام التي ترمز إلى أو هياكل للكواكب، أو يعبد الأصنام والكواكب معا. المهم هل أفعال من يتبع الطاغوت تظهر في الإيمان والموالاة والقتال؟ نعم تظهر في الموالاة الطاغوت، وتظهر في الإيمان به، وتظهر في التحاكم إلى قوانينه وشرائعه، وتظهر في القتال في سبيله كما قال أيضا في الآية، وتظهر في عبادته بالتقرب إليه والذبح له والنذر له وهكذا. فلعل إن شاء الله في هذا الإيجاز ما يكفي. في إعلانات ما شاء الله. طيب الحمد لله، غدا إن شاء الله وفي هذا المسجد محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عابد السفياني. لا ما هو محاضر بجامعة من القرى، معلش هي كلمة محاضر ولا ما فيها تفرق، بس لأنه يعني أيضا حتى يعرف يعني المحاضر في الجامعة هو اللي عند ماجستير كما يقول. فالدكتور عابد هو دكتور من قديم، هو عميد كلية الشريعة، فحتى يعني إذا استضفنا واحد نعطيه قيمته حقيقية، هو عميد كلية الشريعة في جامعة أم القرى جزاه الله خيرا، وهو من الذين يعني أوصي كما أوصينا ودعينا في الأسبوع الماضي الإخوة إلى حضور محاضرة الشيخ أحمد بن عبد الله بن حميد حفظه الله، كذلك الأخ الدكتور عابد، فهو ممن ينبغي أن تحرصوا على الحضور إليه بارك الله فيكم. أما المحاضرة معالم في طريق الدعوة إلى الله، ما في غيرها. هذه حقيقة أخت فاضلة إن لم تخن الذاكرة فإنها قد كتبت لي أو جاءتني حالة مشابهة لها من قبل، أظن والله أعلم، لكن ما أدري، لأن كتبت أني لا أعرف اسمك، والأخرى تلك قد كتبت أظن بالاسم، فقد تكون حالتين متشابهتين. المهم هذا يذكرنا بما قلنا في الأسبوع الماضي، وأن بعض الإخوان يقولوا إيش معنى الكشف، أو هل يوجد كشف، هل يوجد كرامات، هل كذا. تقول هذه الأخت سؤال يصرخ في عقلي منذ 10 سنوات أو أكثر، سؤال لم أجد له جوابا منذ سنوات طويلة، وأنا تظهر لي، تقول منذ سنوات طويلة وأنا تظهر لي أشياء وأخبر بها أهلي وتحدث كفلق الصبح، كما أنه تحدثني نفسي بأشياء وتحدث كأنها إلهام أيضا، وترى لي بعض الأشياء كقطعا من قماش وأخيرا ذهب قسما قسما، ولكني متخوفة، هل هذا نوع من أنواع الكرامات؟ لقد قيل لي هذا وقيل لي من شيخ أن لا أحدث بهذا لأن الناس قد لا تصدق هذا، فما قولكم إن ثابت الله؟ وادعوا الله أن يثبتني على الحق ويريني حقا، وادعوا لي بالإيمان الصادق واليقين الخالص، إلى آخر ما طلبت الأخت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليها باليقين والإخلاص والصدق، وليس على الله بعزيز ولا بغريب، أن يكرمها ويكرمنا ويكرم أي واحد من هذه الأمة بأن يكون محدثا ملهما صادق الرؤيا صادق الفراسة صادق الحديث، هذا ممكن بإذن الله. ونحن إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة موضوع عن الفراسة وأنواعها، لعله إن شاء الله هناك نطيل أيضا في، لأن أطلنا في موضوع الكرامات وفي موضوع الأولياء بما يعني نرجو أنه كان كافيا، لكن هذه الأخت نبشرها خيرا، نقول لها أبشري وأملي وظني في الله خيرا أنه لن يخيبك، أن الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فظني بالله خيرا، لكن لا يدفع عنك أو لا يحملنك هذا الشيء أن يقول لك ها ما دام كذا لا تصلي، ما دام كذا اذكري الله بطريقة كذا وكذا، فتقع في ترك مأمور أو فعل محظور أو بدعة من البدع. استقيمي على الكتاب وعلى السنة، وهذه وصية ونصيحة لهذه الأخت لنا جميعا، نستقيم على الكتاب وعلى السنة وعلى العبادة الصحيحة ولا نخرج عنها قيد شعرة أبدا، ونشكر الله على هذا، وهذا لعله يكون من الكرامات بإذن الله تعالى. ولعل هذه الأخت لو اجتهدت في حفظ كتاب الله وفي تعلم السنة وفي الدعوة إلى الله لفتح الله تعالى عليها خيرا كثيرا. أما أن تحدث الناس ففعلا أفضل لا تحدث، حتى لا تفتن هي، وحتى لا تصاب بعين الحساد، وحتى لا تكون مكان محل للوقيعة أيضا، أن كثيرا من الناس قد يتكلمون فيها بحق أو بغير حق، كما عادة الخلق الناس كل من يعني ظهر أو برز استهدفوه بسهامهم ونبالهم، فخير الإنسان أن يستتر عن أذى الناس ولا يتعرض لهم بشيء من هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياها على الحق، ونطلب من الإخوة كما طلبت أن ندعو لها ويدعو بعضنا لبعض، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع منيب. هذه حقيقة يعني منكر خطير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ألغي قد أنكر، لكن على أي حال هو وصلني ولا يجوز أن أؤخره أنا الآن، وسوف نتابع بما نستطيع إن شاء الله لإنكاره إن كان لا يزال باقيا. وهذه ورقة رسمية كما ترون، يعني واضح أنها ليست بخط يد أو نسبة قول، مجرد قول مستشفى بقدوة الدكتور عرفان العام، هذا إعلان باللغة الإنجليزية ترجمته يعني أنها مذكرة إلى جميع عمال النظافة من هذا مستر بوي على قولهم، الموضوع الخروج أثناء ساعات المكتب، التاريخ 20 يونيو 1993. يقول أنه لوحظ مؤخرا خروج كثير من الموظفين المذكور من المستشفى للصلاة وقت الصلاة، كاتبها يعني بالحروف اللاتينية صلاة كذا، عشان ما يقول واحد أنه قصده شيء ثاني، الصلاة مكتوب صلاة بين قوسين، والذي يعتبر غير مقبول إطلاقا. واعتبارا من اليوم فإن أي شخص ذكر أو أنثى يثبت عليه مغادرة منطقة عمله من غير إذن من رئيسه فإنه سيطبق عليه حسم من الراتب والتوقيع بوي والتاريخ. هذا قد يكون هندوسيا، احنا الآن جاءنا مصيبة جديدة، كنا دائما نقول النصارى ونصارى يهود، الحين طلع عندنا عنصر جديد أعبد عباد البقرة، حط خلق الله، صاروا مشكلة بالنسبة لنا. الهندوسي يتحكم في المسلمين، يتحكم حتى في شعائر ديننا وحتى في الصلاة، نصرانيا هندوسيا ما يهمنا أيا كان، لو كان يقول، لو كان حتى اسمه عبد الله ولا محمد، هذا منكر لا يجوز أن يقر. لكن إذا كان من كافر فهو أشد وأنكر. أنه نحن الحمد لله نعلم أنه من حق أي إنسان، مو قل بالحقه، من الواجب عليه في أي إدارة حكومية أو شركة أن يخرج وقت الصلاة، وهذه نعمة من الله، يعطى حوالي نصف ساعة لكي يتطهر ويذكر الله ويقرأ قرآن، فضل من الله. يعني هذه والله يا أخوان لو كانت في أوروبا، هذا النظام لو كان في أوروبا يعتبروا العمال مكسب كبير جدا إن حصلنا على نصف ساعة راحة. والراحة الحقيقية هي الصلاة، هي قرة العين للمؤمن، راحة حقيقية وفي نفس الوقت راحة بدنية من العمل. فهذا الحمد لله أنه عندنا هذا مما تنص عليه أنظمة العمل العمال. ولو لم تنص عليه لكان واجبا، ولا ننظر إلى النظام خالفه ووافقه، مفروض في جميع بلاد العالم حتى لأنظمتها لا تنص عليه، المسلم يجب أن يؤدوا الصلاة وفي وقتها ويتعاونوا على تحقيق ذلك إن كان غير موجود في الأنظمة. نقول نحمد الله على هذا أنه موجود الحمد لله، ويأتي واحد كافر خبيث ويمنع ويحرم المسلمين من هذا الحق، بل يمنعهم من أداء الواجب هكذا كما يشاء، الحق هذا منكر لا يجوز أن يسكت عليه بأي حال من الأحوال. ثم منكر آخر، أخشى أنه بس تأخر علينا، لكن على كل حال قد نبهنا الإخوان إليه، مسألة هذه الإعلانات، هذا نموذج منها، الإعلان عن معاهد في بريطانيا وغيرها لتدريس الطلاب لمدة شهر، يشمل تعليم اللغة الإنجليزية والسكن والإعاشة وزيارات المناطق السياحية، وموسيقى ورقص، حط ما شئت، والزنا والفجور والخمر والمخدرات، كل شيء ممكن أن يتصور وأن يجد في تلك البلاد، وباسم تعليم الشباب والدعاية للغة، اللغة الإنجليزية اللي ما أفلحنا فيها هنا، تعلمها في شهر هناك، من أولى متوسط يدرسها الواحد يتخرج من الجامعة، تبغى يقرأ لك ورقة ما يعرف، تبغى يقابل من أحد من هذا اللي يسمونهم الخمجات ما يقدر يتكلم معه بكلمتين، ودارسها 12 سنة، يروح في شهر مع السياحية والترفيهية والموسيقى يتقنها، وإلا بس يعرف كلمتين ثلاثة من الغزل الخفيف طبعا. هذا الذي يراد، يراد إفساد هذا الشباب المؤمن، يراد أنه يعني يذهب فيرى الكفر ويرى الإباحية ويرى الهلال ويرجع هنا يقول إحنا متأخرين، زي ما سأل الأخ آنفا، والله إحنا متأخرين لأن ما عندنا هذه الأشياء، الحضارة والتطور. فبارك الله فيكم، أغلى شيء عند الأمة شبابها، وأغلى شيء عندك أبناؤك وأنت مسؤول أمام الله، فانصحوا لأنفسكم ولإخوانكم وحذروا الناس من هذه الإعلانات. والحقيقة يجب أن هذه الإعلانات لا يجب أن تمنع فلا تعلن ولا توزع، والمؤسسة لتدعو إليها يجب أن تعاقب وأن يعذر صاحبها تعذيرا شديدا، ليقرع هو أمثاله بالسجن أو يعني إقفال المحل أو ما يمكن أن يكون إن شاء الله. هذا إعلان في مكة إن شاء الله، يقول على شرف معالي أمين العاصمة، يصر المركز الصيفي بمركز الخدمة الاجتماعية بمكة دعوتكم لحضور الحفل الختامي، وذلك يوم الثلاثاء بعد غد إن شاء الله 29/2، وهو بجوار الأمانة العامة للتوعية الإسلامية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا ظاهرها وباطنها، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على